اتخذ شيخا يجني الكردا ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بإذن الله هنبدأ الحلقة الرابعة من عرض النظرية النقدية من كتاب نظريات العلاقات الدولية. تحدثنا عن بعد من أبعاد الثلاثة في الحلقة الماضية للنظرية النقدية. النهاردة هنحدث عن البعد السوسيولوجي، البعد الاجتماعي للنظرية، إن هو إزاي كانوا عايزين النقديين يعملوا نظرية اجتماعية للدولة وللواقع السياسي العام. لبناء نظرية اجتماعية لازم أبدأ أتحدث عن أصل وجود هذه البنايات الموجودة في الواقع، بنية رأسها بنية الدولة الحديثة. أنا هتحدث عن كيفية بناء هذه الدولة الحديثة والفواعل السياسية الموجودة دلوقتي. الفاعل اللي اسمه الدولة القومية، الفاعل اللي اسمه الأمم المتحدة، الفاعل اللي اسمه الجماعة كذا. فأنا أبدأ أعمل لها نظرية إزاي أصبحت في حاجة اسمها دولة قومية اللي هي دولة وستفاليا. أنا لن أتحدث عنها كأنها مسلمة مثل الواقعين ما بيعملوا إن هي ديت هذا النموذج أو الشكل السياسي، هذه من مسلمات وهبدأ أتحدث عن العلاقات الدولية. لا، إحنا هنا مش في النظرية النقدية الناس بتوحهم بيقولك إحنا لن نسلم هذه المسلمات، إحنا هنتحدث على إن هذه البنايات الاجتماعية الموجودة كلها كأنها مكونات بين ذاتية، بمعنى انها زي الترابيزة او الكرسي الموجود في البيت بتاعك. الكرسي دوت حاجة فطرية، حاجة طبيعية موجودة بسبب وجود طبيعي، فلا بد انه يكون موجود ابدا. لا، مش التلفزيون اللي في بيتك، هل دي حاجة طبيعية موجودة بالطبيعة؟ لا، ليست موجودة بالطبيعة، هي مجرد بنية انسان بناها، بنية الكترونية. نفس الامر في البنية الاجتماعية، البنية الاجتماعية السوشيال ستراكشر دوت عبارة عن حاجة بناها الإنسان. كل شيء الإنسان عمله هو حاجات بنيها. الدولة هي شيء بني، الدين، الهويات، الحاجات دي كلها هي حاجات الإنسان بناها فوق الإنسانية المشتركة بين البشر كلهم، لبناء خصوصية ثقافية، خصوصية دينية، خصوصية قومية. كافة هذه الخصوصيات اللي احنا تحدثنا في الحلقة السابقة انها معادية او النظرية النقدية معادية ليها. فدلوقتي اول حاجة بتتحدث عن النظرية ان احنا مش هنعتبر الحاجات البنى الاجتماعية دي انها مسلمات. لا، احنا هندخل من وراها ندرسها، عايزين نثبت ان كل الحاجات دي تاريخانية، كلها جاية بسبب واقع موجود دلوقتي، واقع بقاله 500 سنة زي الوستفاليا. المهم انه واقع اتعمل، انشأه الانسان، شيده الانسان، وليس واقع طبيعي اضطر اتعامل معاه لانه حقيقة مطلقة وابني كافة النظريات بتاعتي. وبالتالي الهدف الرئيسي اللي هو للنظرية النقدية التحرر الانساني يكون مرتبط بهذا الواقع. انا بتعامل ايه المقصود بهذا الامر؟ ان انا مضطر اعمل اي نظرية للتحرر الانساني او السيادة، مضطر ان انا اعملها على اساس في مسلمة موجودة، وهي مسلمة وجود الدولة القومية. وجود الدولة القومية لو انا هضطر اخده كمسلمة، هلاقي في الاخر ايديولوجيات معينة محددة بتوجهني الى الحل واحد او اثنين او ثلاثة. انما لما انا اشكك اصلا في الاصل الانتولوجي للدولة دي، الدولة اللي انا بتعامل معها انها حاجة، الدولة الحديثة انها حاجة يعني طبيعية لازم تحصل، لا مش هقدر اوصل لحلول. لازم اوصل لحلول عن طريق ان انا اشكك اصلا في هذه الدولة، اشكك في كل بنية اجتماعية موجودة. بالمناسبة النظرية النقدية هنا بتلتقي مع حاجة، النظريات الاجتماعية التانية زي الجندرية. الجندر هو بيتحدث على ان مسألة النوع الاجتماعي الرجل بسبب بنية اجتماعية خلته راجل. مش عشان العضو الذكري بتاعه حاجة طبيعية، لا ديت حاجة المجتمع هو اللي قال كده. الفكرة طبعا النسوية هم أول من اخترعوها، فكرة إن نحن لم نولد نساء إنما جعلنا المجتمع كذلك. فهي فكرة إن في حاجة اسمها بنية اجتماعية هي اللي بتخلي في صورة أنت تتعامل معها على إنها حاجة طبيعية. الكلام ده من أول الجندر النوع الاجتماعي لغاية مفهوم الدولة أصلا. إيه هو مفهوم الدولة؟ مفهوم الإنسان، مفهوم الولاء، مفهوم الخصوصيات الثقافية، كل هذه الأمور بناء اجتماعية. طيب في حاجة تانية، إن هو هنا بيبقى في فرق في الادوات المستخدمه عشان ابني النظريه الاجتماعيه السوسيولوجيا التاريخيه اللي انا هفسر بيها وجود وظهور الدوله الحديثه. الاداه اللي انا هستخدمها مش هتكون اداه وضعيه امبريقيه زي الادوات اللي كان بيستخدمها الواقعيين والليبراليين واللي كان سائده، لا انا هبدا استخدم حاجه تانية، المنهج التاويلي. هنا بنسترجع تاني فكرة التأويل، ان انا بعمل فيه اريحية للكاتب ان هو مبقاش فيه ادوات امبريقية، لازم اعمل تجارب ولازم اطلع كذا، والمنهج الوضعي والامبريقي المتشددين في هذا الامر. لا انا مش هستخدم هذه المناهج اطلاقا، انا هستخدم مناهج تفسيرية تأويلية عمالة اول الواقع وعمالة حاول افسره، وده بيرجع لذكاء بقى الكاتب. هنا احنا بنعتمدش على مهارة او فن من الباحث السياسي، لا انا بستخدم هنا منظر سياسي عنده فكر وعنده عقلانية ومرتبط بالفلسفة بصورة رئيسية، في حين ان ممكن الباحث السياسي ما يكونش مرتبط بالفلسفة على الاطلاق. الفلسفة السياسية هو بالنسبة له عايز يعمل مثلا حاجات امبريقية، تجارب لظاهرة، فانا بدرس الحاجات والتجارب وكذا. طبعا التجريبية في العلاقات الدولية حاجة شبه يعني وهمية ما بتحصلش، وده شبه يعني متفق عليه، انما بنتكلم على التجريبية في الظاهرة السياسية بشكل عام موجودة الامبريقية والوضعية التجريبية. هنا هيكون الباحث السياسي مش محتاج ان يكون قاري كتير في الفلسفة وقاري كتير ان الدولة ظهرت كيف ظهرت الدولة، وبيدور ازاي يأول وجمع كافة الظواهر التاريخية الاجتماعية. انما هنا الرجل بتاع النظريه النقديه لا، ده شخص تاني خالص، مش مجرد باحث سياسي او منظر سياسي تبع النظريه الواقعيه بيستخدم ادوات الواقع اللي هو فيه، لا ده احنا عندنا واحد فيلسوف مفكر بصوره حقيقيه بينظر للتاريخ، بينظر للمجتمعات، بيعمل مقارنه اجتماعيه. عشان كده هنلاقي في النظريه دي النقديه دي اتطورت حاجات استخدمها انتوني جيدنز اللي هو عامل كتاب علم الاجتماع ورجل المشهور عالم الاجتماع الشهير جدا وله كتب مترجمه عربيه كتير. هتلاقي المقاربات الاجتماعيه والتاريخيه وكده كلها مستخدمه في النظريه النقديه كادوات لاستعمال التاويل بصوره واضحه في تفسير البنى الاجتماعيه القائمه. هيتكلم لينكليتر في احد الكتب بتاعته على ان لما هيجي يحلل الدولة الحديثة هيقول الدولة الحديثة هي مشروع شمولي. احنا بنتكلم هنا مش مجرد استبداد، لا احنا بنتحدث عن شمولية حقيقية، ان هي بدأت تحتكر 5 حقوق وتقول الحقوق دي بتاعتي انا كدولة فقط، مش بتاعت اي جهة تانية موجودة في الدولة. الاول حق الاحتكار العنف، السلاح يكون معايا انا فقط مش مع المواطنين ولا مع اي جهة تانية بداخل الدولة. الحق الثاني حق فرض الضرائب، الضرائب انا بس اللي كدولة احطها، الفلوس اللي هتتاكل من المواطنين مهما كانت، ما فيش حاجة زي مثلا الصراع اللي حصل مع الكنيسة في فرنسا في عصر بزوغ الثورة الفرنسية والدولة القومية هناك. الصراع اللي حصل مع الكنيسة هي مين اللي يفرض ضرائب او مين اللي يبقى ليه سلطان ان هو يجمع الاموال من الناس. الدولة الوستفالية هو بيسميه المشروع الشمولي اللي عملته دولة وستفاليا الدولة القومية، ان هي قالت لا مفيش حد يجمع اموال او ضرائب او اي صورة من هذه الصور الا الدولة القومية فقط. الحق الثالث في هذه الحقوق هو حق ان يكون الولاء السياسي كامل للدولة وحدها. انا مش عايزك تكون الولاء بتاعك موزع ما بين مثلا خلافة او ما بين شيوخ معينين او بين جماعات سياسية معينة، لا الولاء السياسي الكامل يكون للدولة لوحدها. انت لازم ما يكونش ليك اي ولاء تاني غير ولائك للدولة، او يكون ولائك لو انت ولائك ليك حاجات هويات ثقافية او دينية كلها هويات فرعية وولاءات فرعية لا تقدم على الولاء الرئيسي اللي هو ولاء الدولة. فانا حتى لما هتيجي تتطور حاجه زي كده، وان كان لم يذكر هذا في الكتاب، انا مش مشكله ان انت تبقى مصري ويبقى عندك ولاء تاني انك مسلم، لكن لازم تعرف ان لو تعارض ولاءاتك الاخرى مسلم مسيحي او ولاءات ثقافيه، المهم ان كل هذه الولاءات تكون ولاءات فرعيه. الولاء الرئيسي اللي يكون عندك لو تضارب مع اي ولاءات فرعيه تانية هو ولاءك للدوله فقط، الدوله المصريه، تكون ولائك لمصر مش ولائك لدينك في لحظة من اللحظات يتضارب ده مع ده. دي طبعا مصادمة للدين الإسلامي بصورة رئيسية. الحق الرابع هو أن يكون السلطة الوحيدة في التنازع القضائي، لو في حصل مشكلة بين مجموعات بداخل الدولة، هذا التنازع القضائي قضاء حق للدولة وحدها. ما فيش حاجة اسمها جماعة عايزة تحتكم لقضاء لوحدها منفصل عن القضاء بتاع الدولة القومية، ان ناس عايزة الشريعة او عايزة اي حاجة، ما فيش حاجة زي كده. ان هي طب نتحاكم للشريعة بيننا وبين بعض، ما ينفعش يسمح لك ان انت تتحاكم لحاجة زي كده ما بينك وبين بعضك. لازم تتحاكم لمفهوم الدولة، الدولة هي بتحط قوانين سارية على الجميع. واخر حاجة من حقوق اللي هي حق ان هي تكون الشخص القانوني الممثل في العلاقات الدولية ما يكونش حد غيرها هو اللي بيمثل المجتمع في العلاقات الدولية، الدولة وحدها. فبالتالي لو في جماعة موجودة جوه هذه الدولة، هذه الجماعة بتتصادم مع الدولة صدام رئيسي، لو جات هذه الجماعة عايزة تتفاوض مع الدول العالمية أو النظام العالمي إن أنا يا جماعة طب تعالوا احموني من هذا النظام، التوحد ما بين النظام والدولة واضح في هذا المشروع القومي، الدولة القومية، فأنا لو رحت تحدثت مع النظام العالمي أنا كده هبقى بخون الدولة وبخون النظام، لأن هي المخولة الوحيدة بالتحدث في إطار النظام العالمي. والحقيقة إن الكلام دوت تفكك كثيرا او يعني قلت اهميته من ساعه ما ظهور مفهوم الامن الانساني ومفهوم التدخل الانساني، مفهوم ان انا ممكن خاصه في التسعينيات لما حصلت الاحداث اللي حصلت في يوغوسلافيا ان انا ممكن اتدخل كدوله عشان انقذ مجموعه من الدوله، ان انا مش هعترف بان الدوله دي هي الممثل الوحيد للكلام الممثل الشرعي الوحيد، لا ممكن يبقى جماعات داخليه اعتبرها ممثله. الكلام ده هيبقى موجود وهيظهر في حق العلاقات الدولية على مستوى الممارسة، لكن على مستوى التنظير المدرسة النقدية كانت متميزة أوي في نقد هذه الأفكار. هذه الحقوق الخمسة التي تتحدث عنها الدولة القومية، لينكليتر هيعتبرها أن هي دي بتمثل مشروع الشمولي واضح جدا لدولة ويستفاليا، خاصة لما هيبدأ يربط الدولة القومية هتبدأ بتتحدث عن إقليم واضح وحدود واضحة، وإن هذا الإقليم الواضح اللي عنده حدود واضحة اللي يمثل الدولة، وهذا النظام اللي بيحكم اللي بيعتبر نفسه كأنه إله، ما فيش أي حاجة للمواطنين حقوق إن هم يتحدثوا أو للجماعات الأخرى اللي موجودة داخل الدولة إن هي تتحدث، بل عايز يصبغ. والفرق ما بين الاستبداد والشمولية إيه؟ إن الاستبداد بيسمح إن يكون فيه آراء أخرى، هو بيرضى فقط بالقبول الظاهري. عشان كده مصر دولة مستبدة. ليه مصر دولة مستبدة؟ مصر دولة استبدادية مش شمولية، دولة استبدادية او ديكتاتورية، ان هي بتقبل منك ان انت بس ايه تبقى قابلها، انما مش شمولية، مش عايزة كل واحد من المواطنين يبقى بيسبح بحمد النظام وبتاع. هي يقول لك مش يعني الوضع اصعب من كده واعقد من كده، ومصر كبيرة جدا اننا وتاريخها دايما مليان مشاكل وجماعات متنازعة، فان انا اطلب من كل الناس ان هي يكون في شمولية، كل الناس على قلب رجل واحد ورأي واحد، هي دي حاجة أنا أتمناها مثلا كنظام، لكن في الحقيقة لما واقعيا عمليا دي حاجة مستحيلة أن أنا أقدر أعملها في مصر. يبقى مصر بتطلب إيه؟ النظام الدكتاتوري أو الأنظمة الدكتاتورية تطلب إيه؟ تطلب الرضا الظاهري من المحكومين، أن أنا ظاهرك يبقى مع النظام، لكن من جواك ايه؟ انا ماليش دعوه بجواك انت، انا عارف ان انت مثلا بتعمل حاجات دي كذب او خداع او نفاق او كذا. غير الدوله الشموليه، الدوله الشموليه هي بتدور حتى على جواك في ايه لو تقدر. عشان كده الدول الشموليه بتهتم جدا بالانظمه التعليميه. مصر النظام التعليمي بتاعها ونظام الصناعه الايديولوجيا نظام مهترئ. الانظمه الشموليه زي النظام السعودي مثلا نظام شمولي، بيهتم جدا بكافه الاشياخ وباصغر شيخ زيه زي اكبر شيخ، ان يكون الكل على قلب رجل واحد ويكون بيدور من جواك انت عايز تقول ايه، عايز كل الناس رايها راي واحد، يكونوا بيسبحوا بالملكيه، يكون بنفس المبادئ اللي بتؤمن بها الدوله، ما يكونش مجرد رضا ظاهري، لا انت من جواك تكون راضي بهذا الامر. مش هيقبلوا ان واحد زي ما حصل الاعتقالات اللي حصل لبعض كان بيستغربها، مثلا لما حصل اعتقالات للشيخ سلمان العودي، طب ليه؟ طب الرجل كان بيدعم محمد بن سلمان وكان يعني شايفه رجل عظيم وحاجه زي كده، ليه اعتقله؟ لان النظام السعودي نظام شمولي، احيانا لما بيخفف شويه يبقى ديكتاتوري شويه، انما هو في الاصل نظام شمولي، عايز كل الناس. انا عارف ان سلمان العودة بيعمل كده بس يعني من جواه مش قوي، لا اروح اضربه اعتقله. ليه؟ انا عايز يبقى الناس من جواها بتسبح وبتؤمن تماما وتسبح بحمد هذه الدولة. فبالتالي البعض اللي يقول لك النظام القطري نفس الامر، ليه يقول لك ان النظام ده انظمة فيها ممكن يكون فيها حرية؟ لا يا حبيبي، دي الانظمة دي اصعب واشد. الأنظمة دي بتهتم، عشان كده بتهتم بالمشايخ وبكل حاجات بأدوات التربية وأدوات التعليم، التربية السياسية والتنشئة السياسية عندها ما بتهزرش في مثل هذه الأمور. في حين النظام في مصر مهترئ دايما في هذه الأمور، دايما الدنيا مش قادر يمسكها بصورة كبيرة، وعارف أن الدولة مش صعب جدا أن هو يقدر ينفذ مثل هذا الأمر. هو لينكليتر بيتكلم بيقول أن الدولة لو اتكلمنا بصورة حقيقية، الدولة المثالية القومية هي دولة شمولية، نيشن ستيت المثالية أو النموذجية هي عبارة عن دولة شمولية. ما تفرقش بقى حط لي السوفت وير هنا، حطه لي ليبرالي، السوفت وير ماركسي اشتراكي، كذا أو كذا أو كذا، أنت مجرد ما عملت نيشن ستيت فأنت بتعمل دولة شمولية. هيعرض برضو رأي واحد تاني من النقديين وهو كوكس. كوكس كان بيرى ان الدولة هي مجرد وسيط ما بين القوى الاجتماعية، تفاعل القوى الاجتماعية والنظام الدولي القائم. الدولة هي مجرد وسيط ما بين ده وبين ده، فبالتالي التعامل مع الدولة برضو على انها حتميات وعلى انها حاجات زي كده خطأ. هي مجرد وسيط، لو تغيرت القوى الاجتماعية والبنى الاجتماعية الموجودة هيتغير شكل الدولة وهيتغير النظام الدولي القائم. والعكس بالعكس برضو، عشان كده في افتراضين رئيسيين بالافكار بتاعت كوكس بتقوم عليهم. الفكر الاول، فكره جايه من عند جرامشي، هي ان الكلام العلاقه بين راس المال والعمل والعلاقه بين الجيوبوليتيك وكل الحاجات اللي موجوده في الواقع السياسي الدولي هي اللي بتؤثر على شكل الدوله نفسها، شكل الدولة هيبقى عامل ازاي وعلاقات الدولة نفسها والحاجات دي كلها، كل ده مرتبط بالشكل العالمي. هل لو غيرنا رأس المال وطرق والجيوبوليتيك اتغير والأفكار دي كلها تغيرت هيأثر الدولة؟ هتختلف؟ أيوة هتختلف، فهي مش حتمية، هي كمان مش حتمية طبيعية. الفكرة التانية هيجيبها من فكرة من أفكار فوكو، إن الدولة هي كبنية اجتماعية ما اقدرش اجردها من التاريخ، هي حاجه مجرد تاريخانيه، حاجه موجوده دلوقتي في الواقع اللي موجود حاليا، لكن هي متغيره ومتبدله وممكن تتغير تاني، مجرد ظاهره هتتغير في التاريخ مستقبلا. فما نتعاملش مع الدوله على انها حاجه حتميه طبيعيه موجوده. الكلام بتاع النقديين ده كله هيبدا يتكلم، الله احنا ما بنتكلمش هنا، او الراي ده من النقديين، احنا هنا ما بنتكلمش بقى عن الدوله كنظام سياسي، لا احنا بنتحدث عن البنية الاجتماعية بقى كلها، ما احنا الدولة نفسها عبارة عن بنية اجتماعية. يبقى احنا لازم نبص على الكنيسة وعلى المسجد وعلى المجتمع المدني وعلى كل هذه الحاجات اللي موجودة بداخل الدولة. لما حد يجي يعمل تحليل سياسي لازم ينظر على كل هذه الامور على انها جزء بنية اجتماعية اساسية سياسية، ما تعاملش على ان الدولة وحدها واشوف تحليل موقف الدولة وحدها، لازم احلل كل مواقف البنى الاجتماعية اللي هي الدولة واحدة منهم والباقي برضو عمال احلله هو كمان. طيب التحليل ده هدفه ايه في الاخر؟ ان انا بعمل نظريه اجتماعيه، التحليل ده هدفه ان انا بعمل نظريه اجتماعيه للتغيير. لما افهم كل هذه القوى الاجتماعيه وتاثيرها، هقدر افهم ازاي الحاجات دي ممكن تعمل مقاومه، الدوله تعمل ازاي مقاومه للظروف الاجتماعيه او النظام الاجتماعي السائد، ازاي دول الهامش ودول مركز هذه الافكار المشهوره جدا في النظريه التبعيه، طبعا كانت اقدم من النظريه التبعيه، لكن دول المركز ودول الهامش، ان ازاي دول الهامش دي تعمل ثوره على دول المركز. هنا انا ما بتكلمش عن مجرد نظام سياسي، لا، انا بنتكلم عن بنيه اجتماعيه بتعمل ثورة على النظام العالمي أو النظام المركزي الأوروبي اللي موجود منذ القرن العشرين. هنتحدث برضو، هيتكلموا عن المقاومة النقابات لهذه الدولة الشمولية القومية، إن هو نفس النوع بتاع مقاومة الدولة الهامشية لدول المركز، هي كل مقاومة واحدة، البنية الاجتماعية اللي هنا هي البنية الاجتماعية اللي هنا. فلو فهمت الأدوات إزاي بالتحليل، فهمت إزاي أعمل التحرير بتاع دول، هقدر أحرر الدولة دي. طب إيه الهدف الرئيسي بقى؟ إحنا قلنا دايما التحرر التحرر، بس التحرر مفهوم مجرد، هم عايزين مفهوم أكبر كمان من التحرر، عايزين مفهوم ان هم يرجعوا للتراحمية، وده مصطلح طبعا موجود برضو زي ما بقول لكم دايما، دكتور عبد الرحمن مسيري مشهور جدا بهذا المصطلح، التراحمية والتعاقدية، هو المصطلح بتاع مصطلحات المدرسة النقدية، ان انا ما يبقاش العالم عالم قائم على المصالح والمصالح المجردة والحاجات الخالية من المشاعر، لا، هو العودة للرحمة، للتراحم بين الناس، وأن يكون المشاعر هي المركز الرئيسي الذي تتحلق حوله الإنسانية. يبقى كل الهدف بتاع التحليل الاجتماعي وتحليل الدولة وكذا وكذا وكذا، رد كافة الظواهر الاجتماعية ورد كافة البشر إلى المشاعر، إلى التراحم، بدلا من التعاقد والمشاعر الباردة اللي كان موجودة في الحاجات بتاعت إيمانويل كانت. لا، احنا بنتكلم على الأفكار بتاعت أدورنو والأفكار بتاعت المدرسة النقدية الأولية، مدرسة الرحمة بين البشر. طيب لينكليتر لما هيجي نشوف بقى في أرض الواقع، لما هيجي يحلل أحداث 11 سبتمبر هيعمل إيه؟ هيبدأ يهاجم ما بعد 11 سبتمبر، اللي يقول ان الخطر مش جاي من الارهابيين اللي هم دمروا الحاجات ديت، لا، الخطر اللي بيهدد بهدم الحضارة هو من الولايات المتحدة الامريكية بصورة خاصة، لان الولايات المتحدة الامريكية لما هتتوسع في تعذيب الناس وفي انتهاك كافة المواثيق الدولية والحاجات اللي هو بيعتبرها هي مفاهيم الحضارة، يعني هنا برضو خدوا بالكم، الناس دي ليبراليين، النقديين ليبراليين في الرؤية، فهو بيعتبر بيسلم من المسلمات عنده ان اللي وصلت له البشرية دلوقتي مفاهيم حضارية، هو صحيح هو عايز احسن، لكن هو دي مفاهيم حضارية كويسة، فهو هيعتبر ان الولايات المتحدة باللي هي بتعمله، الانتهاكات اللي هتعملها هي بتنتهك مفاهيم الحضارة اللي اخيرا وصل للبشر وصلوا لها، وعشان وانتهاك الإنسانية، وهي أقدر على هذا الانتهاك من مجموعات من البشر وشرذمة من الإرهابيين بالنسبة له، فهو هيبدأ يتحدث ويكون النقد الموجه لأمريكا قائم على هذا الأساس، ودي من حاجات برضو نقاط التماس ما بين النظرية النقدية وبين الإسلاميين أو الناس اللي بتنتقد الحضارة الغربية، إن هيبدأ يقولك ده الناس ديت المؤلفات بتاعتهم أو الكتب بتاعتهم والمقالات بتنتقد الحضارة الغربية وبتنتقد خرق الولايات المتحدة للإنسانية وما إلى ذلك، فالبعض ممكن يتوهم إن هذا الأمر معناه إن هو الرجل ده واقف معاك، هو مش واقف معاك، هو شايفك إرهابي برضو، لكن هو ضد الحضارة وإن أنت بتعمل خصوصية ثقافية وإن أنت ضد كذا وكذا وكذا، هو مش شايفك غير كده، لكن الفكرة إن هو بالنسبة له الولايات المتحدة الأمريكية لما بتعمل حاجات زي كده هو نقد داخلي، عشان كده بقول لكم النقدية هي نقد علماني للعلمانية أو نقد ليبرالي للليبرالية، محدش ياخدها أبدا إن هي ده نقد إسلامي، أو ممكن أنا مختلف تماما عن أن ممكن أسلمت النظرية النقدية، هذا يعني بالنسبة لي وهم يعني، فإن أنت تاخد الناس ديت ده بينتقد الحضارة الأمريكية، لا، هم مش بينتقد الحضارة اللي وصل لها الغرب أو بينتقد الليبرالية اللي وصل لها الغرب، هو بينتقد الممارسات الغربية اللي بتخرق هذه المفاهيم، تخرق الليبرالية هو بينتقد للتصحيح، شبيه مثلا بواحد بينتقد دولة إسلامية وتقول إنها دولة إسلامية أو كذا، أو بينتقد الخلافة العباسية، لا يعني إن واحد عمال يقول أنتوا عمين تخرقوا الشريعة في كذا وبيستهزئ بيهم وبيهاجمهم، مش معناه إن دوت الراجل دوت ضد الشريعة الإسلامية وضد أو لا يسلم بأن الشريعة دية المسلمين هم في ولاء وبراء وأن غيرهم دول من البشر كذا وكذا وكذا وكفار وكذا. مش معنى أن هو نقد الليبرالية ونقد ممارسات الدولة الليبرالية أن هو بينقد الليبرالية نفسها وحضارة الليبرالية، هو نقد ليبرالي ليبرالي زي ما أنت بتعمل كتير جدا نقد إسلامي إسلامي. البعد الأخير هنتعرض له بسرعة مش محتاجين نغوص فيه كتير قوي، هو البعد التطبيقي، ان انا اعمل كوزموبوليتان مواطن. لو انتوا لاحظتوا ان هو لما تحدث عن البنى الاجتماعية وتفكيك البنى الاجتماعية، هو بيعمل تفكيك الاول الدولة دي، بيقول لك لا دي بنية اجتماعية وسياسية مش حقيقة مطلقة، الانسان هو اللي عاملها. ثم هيبدأ يفكك الدولة ويقول لك لازم نعترف بالحاجات والبنى الاجتماعية الموجودة جوه هذه الدولة. هو عمال يعمل بيفك رابطة كبرى، ثم هيبدأ يفكك الروابط واحدة واحدة لغاية لما هيوصل للمواطن اللي هو المواطن العالمي، المواطن الكوزموبوليتاني. دي مختلف يعني، هتصطدم شوية. هو نفس الانكليتر هيبدأ يعدل شوية في الكلام بتاعه لما هيبدأ النظريات النسوية والنظريات ما بعد الحداثة، لما هتبدأ تتكلم ان هذه الافكار والدولة القمعية دي بتقمع الخصوصيات وبتقمع الحاجات الثقافية. هو من الاخر عايز يوصل ان الحاجات دي غلط، لكن احنا مش عايزين نقمعها، احنا عايزين الانسان لوحده يبدأ يتوصل ان ما ينفعش يبقى في حاجة اسمها رابطة بتربطه بالدولة، وان هو الدولة القومية ديت لابد ان يكون الولاء ليها ووحدها او حتى ليها مطلقا، ان يكون ولاؤه للجماعة اللي هي الداخلية اللي بينتمي ليها. احنا بننقض الخصوصية الثقافية، فهو عايز يبدأ يفكك الروابط. فاول واقوى رابطة هي رابطة الدولة القومية. ايه هي الرابطة التي يجتمع عليها البشر الان؟ يقول لك انا انجليزي، انا هندي، انا ايطالي، انا مصري. هو بيضرب الرابطة دي وبيهاجمها وبيهاجم الشمولية بتاعتها وبيهاجم تسلطها على البنى الاجتماعية اللي جوه. لا يعني ذلك ان هو معترف بالبنى الاجتماعية اللي جوه او عايزها تبقى، هو عايزها هي كمان تزول. بس هو الاول بيضرب الرابطة الكبرى قبل ما يبدأ يضرب يكسر الابنية اللي موجودة بالداخل، لغاية لما يوصل للمواطن اللي يكون بيؤمن بالإنسانية وبالتراحم مع كافة البشر والإنسانية مع كافة البشر. فهو عايز يوصل ان يكون الجوهر اللي بيقوم عليه الولاء والبراء هو الجوهر الإنسانوي فقط لا غير. ازاي اوصل لكده؟ يبقى لازم اكسر البنى الاجتماعية واحدة واحدة. طيب هيقول الانكليتر عايزين بقى كلام، هو والناس النقديين عايزين كلام يكون بصورة عملية اوضح. انت عندك خطوات لحاجة زي كده ان انت تعمل هذا النموذج. حيقول لك والله انا ممكن في النظام العالمي، لو كنا نشتغل على النظام العالمي اللي موجود دلوقتي، عندنا ثلاث اشكال او نعتبرهم ثلاث مراحل. الشكل الاول المجتمع التعدد الاول، ده والله مبادئ التعايش، ان احنا مجرد ان احنا متعايشين مع بعض، الدول كلها متعايشة مع بعض والبنى الاجتماعية كلها متعايشة مع بعض، احنا متفقين على احترام الحرية والمساواة بين المجتمعات السياسية. هي دي الشكل التعددي الاول اللي نقدر نقول عليه ما بعد الحرب العالمية، اللي هو شكل الامم المتحدة اللي موجود ما بعد الحرب العالمية الثانية. طيب الشكل دوت، خد بالكم برضو الشكل دوت اللي هو بادئ بيه، هذا الشكل اصلا عندنا مشكلة كمسلمين عنده، ان معنى ايه هو معنى الحرية والمساواة اللي انت بتتكلم عليها؟ الحرية والمساواة بالمفهوم الغربي، ما هي النقد بقى لما تيجي تشوف النقد الليبرالي خارجي بقى، مش ليبرالي ليبرالي زي اللي هما بيعملوه النقديين، لا ليبرالي النقد خارجي مسلم، نقد مسلم لهذا الشكل. مين اللي قالك ان انا اسلم بها ان مفهوم الحرية اللي انت بتعتبره المفهوم الغربي هذا المفهوم اللي انت بتتعامل برضو؟ جون رولز نفس القصة برضو لما هيجي الفكر بتاعك ان انت بتقول ان انت عايز مواطن عالمي وهذا الشكل وثقافة عالمية الكل متفق عليها، انت عايز تعددية على اساس ان في حاجات الحرية دي مفهوم والمساواة مفهوم مطلق يتفق عليه جميع البشر. هذا المفهوم مطلق لما اجي اقول لك طب اشرحوا لي تلاقيه ان هو مش مفهوم مطلق ولا حاجه, ده مفهوم غربي زي ما بيحط في المساواه مساله اللوطيه مثلا. يعني انت حاطط مساله المساواه ما بين الابيض والاسود في نفس الدرجه ما بين المساواه بين الانسان الطبيعي والانسان اللوطي او الشاذ, يعني ازاي عايز حاجه زي كده اعملها؟ طب ما انت كده بتحاكمني لمفهوم غربي. هي بقى المشكلة كلها في الكوزموبوليتانية هنا, ان هو بيقول لك دي حاجات متفق عليها. مين اللي قال لك ان انا مش انا لا اسلم ان دي حاجات متفق عليها فطريا او بصورة طبيعية؟ فهو بينطلق الاول, نرجع ليه, هو بيقول لك ده الشكل الاول اللي انا هقبل بيه كامر واقع. طب الشكل التاني, احنا قلنا في اللي عارف حقل العلاقات الدولية عارف ان في خلاف كبير ما بين التعددية والتضامنية. الشكل التاني اللي عنده هو او المرحلة التانية بس هو يعتبر بشكل تاني موجود لان الاثنين موجودين او اراء موجود, التضامنية. يقول لك في اخلاقيات سياسية عليا يتفق عليها جميع البشر, وان هذه البشر والانسانية نتفق على هذه الاخلاقيات السياسية والغايات العليا التي تتفق عليها جميع الدول. هنا ما بنتكلمش على تعددية واضحة زي الصورة الأولانية التعددية, أنا بعترف بوجود فوارق ثقافية لكن بقول في حاجات معينة البشر اتفقوا عليها أن هي ديت الإنسانية, كافة الأديان وكافة الثقافات وكافة مش عارف إيه هي ديت بيتفقوا على واحد واثنين, مفهوم الحرية ومفهوم المساواة. التضامنية لا يا جماعة احنا كل البشر متفقين على حاجة زي كده بدون اختلافات. الصورة الثالثة بقى اللي هو عايز يوصل لها إطار ما بعد والسيفاني, ده إطار الدولة اللي هو ما بعد بقى الدولة الحديثة المودرن ستيت أو ما بعد الدولة القومية النيشن ستيت. الدول بتبدأ تتخلى فيه عن جزء من سيادتها وبتبدأ تفكك فيها المؤسسات بتاعتها بحيث ان يبقى فيه حاجة اسمها نظام عالمي أو دولة عالمية بتجمع البشر كلهم ما بينهم بين بعض. مفيش حاجة بقى اسمها دولة كذا ودولة كذا فممكن يحصل صراع ما بينهم, لا, في كأن دولة عالمية أو مجتمع عالمي ما بين البشر كلهم بينهم بين بعض. فهيدافع لينكليتر والنقديين بشكل عام عن مسألة الكوزموبوليتانية الرقيقة إن مؤدبة مهذبة هتعترف هي الرأي هي عايزة كده, عايزة مجتمع عالمي وعايزة دولة عالمية وعايزة مواطن عالمي ومفيش ولاءات تانية تكون موجودة. لكن الفارق ما بين الكوزموبوليتانية ديت وغيرها ان دول يقول لك دي حاجة رقيقة كده مؤدبة ان هي بترضى بالحوار مع الاخر المختلف اللي عايز تعددية وعايز تعددية ثقافية ومفيش حاجة اسمها حاجة جامعة ومفيش حاجة اسمها حتى مفاهيم الحرية والمساواة دي مختلفين فيها, لا انا هبدأ اتكلم معاهم وحيبقى في حوار ما بيني وبينهم لغاية لما اقنعهم وربنا يهديهم. يعني اخيرا هيبدأ يتكلم في الفصل عن مسألة اخلاقيات الحديث, وخلاصة هذا الامر هي فكرة من هابرماس بشكل عام التواصلية والافكار بتاعته ان يكون الدولة ما بعد العلمانية ان هي ما يكونش في حاجة اسمها مجموعة علمانية عايزة تفرض حاجة, لا, الدولة ما بعد العلمانية دولة قائمة على الحوار ما بين الجميع, وحتى لو ما وصلوش لتوافق المهم يكون في أخلاقيات لهذا الحديث وهذا الحوار ما بين الجميع, سواء بقى أنت ماركسي إسلامي علماني, لا, الدولة تكون هنا بيحاولوا يطبقوها على بحيث ان يكون العالم كله والنظام العالمي كله يكون كده. لكن بشكل عام هو لما هابرماس تحدث عن ان الدولة نفسها ما تكونش مجرد دولة بتتحدث عن ان انا دولة علمانية وبضطهد مثلا كل من هم ضد العلمانية, الدولة دولة ما بعد العلمانية او الحقيقي يعني نظرية مشابهة جدا لها نظرية العلمانية الجزئية بتاع الدكتور عبد الوهاب مسيري أن الدولة محايدة من الجميع وتقف على مسافة واحدة من الجميع, كلمة مشهورة جدا إن أنا والله أنا لا دولة إسلامية ولا دولة علمانية ماركسية ولا أي حاجة, أنا دولة ليا شوفوا أنتوا ديروا الحوار ويكون في أخلاقيات حوار بتحطوها مع بعض وأنا كدولة اللي أنتوا هتتوافقوا عليه تنفذوه في الدولة دي. الدولة ليست علمانية ولا إسلامية ولا تابعة لأي دين. طبعا هذا الكلام أنا بالنسبة لي ده كلام فارغ يعني, وبالنسبة مش ليا لعمر, بالنسبة لأي حد لا يوجد دولة بلا أيديولوجيا أو بلا دين بمفهومي أنا الدين أو المفهوم اللي بيطرحه علماء الاجتماع مجموعة من علماء الاجتماع للدين, الدين علماني. أنت مش عشان أنت بتقول أنا دولة واقفة بصورة محايدة من الجميع الدولة الإسلامية لا تقف بصورة محايدة مع الجميع, الدولة الإسلامية لو مليار واحد ساكنين فيها عايزين يفرضوا الشرائع بتاعتهم وفي 10 مليون مسلم وهذه الدولة إسلامية هيفرضوا الشريعة الإسلامية. فيش حاجة اسمها نقف بصورة بعيدة عن جميع الدولة، يا إما دولة هويتها إسلامية أو لو أنت عايز دولة تبقى الهوية بتاعتها الآخر، الآخر هيحط الهوية بتاعتها الدين بتاعه اللي هيحكم به، يبقى احنا نتكلم عن دين آخر. إيه هو الدين الآخر؟ دين الدولة دين علماني هتحكم باشتراكية. مجرد ان انت تقول ان انا مش هاخد ممكن اخد او ما باخدش برأي الدين، ما هي دي العلمانية. عشان كده النقد اللي وجه الدكتور مسيري في النظرية بتاعته هو اللي يوجه لهابرماس، فكرة ان انت تقول ان في دولة ليست علمانية. يعني ايه دولة ليست علمانية؟ ليس لها هوية دينية او ايديولوجية او اي حاجة، الدولة مجرد على مسافة واحدة من الجميع. لو احنا اعتبرنا ان ده ممكن في اديان اخرى، مش ممكن في الدين الاسلامي تحديدا، لان الدين الاسلامي ما ينفعش حاجه اسمها ياخد راي او ما ياخدش. الدين الاسلامي ما فيهوش حاجه اسمها ان حاكم الدوله المسلم ياخد راي الدين او ما ياخدش، هي دي العلمانيه بعينها. فعشان كده لما اقترحت في احدى المقالات قبل كده تحدثت عن لو احنا عايزين نجيب الحق يعني نتحدث عن الكلام بتاع الدكتور عبد الوهاب المسيري عن العلمانية، ان احنا نقول والله العلمانية الجزئية بتاعته دي اللي بيقول ان مفيهاش مصادمة للإسلام، ان هي دي العلمانية اللي العلماء قالوا ان اللي هيؤمن بيها هيكون علماني. اما العلمانية اللي هو الشاملة اللي هو بيتحدث عنها واللي كان بيتحدث عنها هابرماس، لا دي علمانية اخرى، دي نوع نسميها العلمانية الفلسفية اصل، والفصل الفرق ما بينهم كبير. العلمانية الفلسفية مثلا هتلاقي ان ممكن يروح قايل لك، وده حصل من بعض اللي بياخد المقاربة النقدية، ان يقول لك والله الناس اللي بتطبق الشريعة دي دول علمانية شاملة، هذه الدولة علمانية بصورة مع انهم بيطبقوا الشريعة وبيحتكموا للشريعة ودين الدولة الاسلام صراحة، وبرغم كده يقول لك لا العلمانية شاملة في المجتمع. بص بقى دي تأويلات، دي الادوات بتاعت المدرسة النقدية والتأويلية، اللعب ده تلعبوه اوكي، ده تلعبوه في اطار الفلسفة، انما ما تلعبش هذا اللعب ابدا في اطار الشريعه. اطار الشريعه بدايه من اول العلمانيه اللي انت بتتكلم عليها ان هي علمانيه جزئيه او دوله ما بعد علمانيه عند هابرماس، هذه هي الدوله العلمانيه، انما ممكن اخد راي الدين او ما اخدش براحتي. انما الاطار اللي انت بتتكلم عليها دكتور مسيري او بيتكلم عليه هابرماس قبليه، الدوله العلمانيه الشامله، لا دي حاجه ثانيه، علمانيه شامله عند دكتور مسيري او الدوله العلمانيه عند هابرماس، دي الدولة اللي هي بتفرض رؤية العلمانية المضادة للدين، أو الدولة اللي بتفصل الدين فعلا عن المجتمع وعن هوية المجتمع، وإن كان في إخلاف طبعا. ما أنا قلت النموذج بتاع الدكتور المسيري لا يتطابق تماما مع النموذج مع هابرماس. طبعا أكيد في اختلافات ما بين الدكتور المسيري وبين النظرية النقدية بشكل عام وهابرماس بشكل خاص، لكن الأصول والأركان الرئيسية القائمة عليها نفس الفكرة متشابهة جدا بصورة واضحة جدا للأعمى. يعني اللي يقرأ هابرماس أو يقرأ لينك ليتر في واضح أن الدكتور مسيري كان مطلع بصورة كبيرة جدا كواحد طبعا رجل في الإنجليزية ضليع يعني في اللغة الإنجليزية وأستاذ فيها، كان مطلع على كل ما يكتب أوان بأول، وده كان الحقل العربي كان متأخر جدا، الحقل العربي بشكل عام حتى العلماني كان متأخر عن الاطلاع على هذا على النظريات الحديثة اللي كانت في التسعينيات، كلام لسه بيتكتب، كان لسه كان في التسعينيات كله على الماركسية القديمة، الحركات الأفكار الإسلامية القديمة، الحاجات زي كده، النقد العلماني نفسه واللي هو بتمثله أو النقدية ما كانش فيه انعكاس واضح، كان لازم يبقى الواحد عنده اطلاع على ثقافة إنجليزية وعلى ما يكتب أوان بأول، ما كانش فيه انترنت، ف ان انت تطلع على هذا الامر ما كانش سهل. ودي من حاجات او ده السبب الرئيسي اللي تنامت ظاهرة الدكتور عبد الوهاب المسيري بجنب طبعا اخلاقه العالية واسلوبه الجذاب في الحديث وفي الكتابة. طيب ايه الخلاصة بتاعت هذا الامر؟ النظرية النقدية ان هي قدمت في حق العلاقات الدولية حاجات مسلمات ما كانش حد بيرضى يتحدث فيها على انها مسلمات، يلا يعني لسه هنناقش اصلا ايه الدولة، ده كلام يعني مش هنناقش اصلا مسألة الدولة، لا دي بيقول لك اسهمت كتير جدا في نقاشاتها، تعالوا نتكلم عن الدولة، عن النظام العالمي اللي انتوا عمالين تتحدثوا عنه على انه حاجة محدش يعني هيقدر يغيرها وحاجات زي كده، لا هذا النظام العالمي كل هذه البنية بالدول كل ده ممكن يتغير، ممكن بل احنا عايزين نسعى للثورة عليه. من الإسهامات التانية اللي حطتها إن المناظر كرجل بارد أو بيتحدث ببرود اللي هي موضوعية، بيسعى للموضوعية، إن ده رجل بارد جدا وموضوعي جدا وبيتحدث عن الأمر وعن القضايا من بعيد كده. لا، المدرسة النقدية بتتحدث عن المناظر كرجل بينزل الشارع وراجل بيقاوم في تحرير التنظير دوت، مش مجرد حاجة باردة لتوصيف، لا ده أداة هو في ذاته، فهو في ذاته التنظير أداة لتغيير المجتمعات، إن أنا أشارك في حركات وأشارك في تنظيمات وأشارك في بالكلام بتاعي إن التحرير الإنساني، ما يكونش واحد قاعد في مكاتب مكيفة عمال يكتب لتوصيف الواقع ونعمل تجارب ونعمل إمبيركال هنا أو نعمل حاجات باسم الوضعية وباسم الموضوعية أن أنا أكون مبتعد تمام. الكلام دوت موجود في السبعينيات بصراحة، من قبل يعني مدارس ما بعد السلوكية هي اللي كانت بدأت تتحدث بسبب حرب فيتنام وكده، لكن ده قصة تانية. لكن مدارس ما بعد السلوكية في حقل السياسة وفي حقل العلاقات الدولية هي اللي كانت بدأت ترفض مسألة المناظر كرجل قاعد باسم الموضوعية، ما بيشاركش خالص في القضايا ولا بيقول رأي في القضايا، وده من أصعب الأمور أصلا، يعني هي حاجة نظرية على مستوى الواقع. لا، المنظرين بتوع العلاقات الدولية أغلبهم كان لهم أراء، إن لم يكن كلهم كان لهم أراء في الأحداث اللي بتقع في بلادهم وفي أوطانهم. فهو هنا في النقدية بتكون بقى إحنا مش بنقول رأيي، لا ده بيكون من أسس المدرسة النقدية إن المنظر يكون هو الكتابات اللي بيعملها في إطار التغيير للواقع أو التحرير وإنسان الأفضل. وإن كان الكلمة اللي تجمع كل اللي احنا قلناه، الكلمة اللي هيختتم بيها الفصل، انها رؤية راديكالية لتغيير الواقع العالمي عشان يبقى واقع انساني ويكون فيه الحرية والعدالة والمساواة بالمفاهيم الليبرالية طبعا، بالحاجات الليبرالية اللي بتتكلم عنها، هي رؤية راديكالية لتغيير العالم كله. كده تنتهي عرض النظرية النقدية، ولعلها تكون نهاية عرض هذا الكتاب، لأن لو في نظرية باقية كنت حاب أعرضها من هذا الكتاب هي النظرية البنائية طبعا، اللي هي البعض بيعتبرها النظرية رقم 3 بعد الواقعية والليبرالية. البنائية هي النظرية رقم 3 على الأقل في الولايات المتحدة الأمريكية، فكان إحنا ما عرضناهاش ومفروض تعرض، لكن في الكتاب هنا يعني ممكن ما يكونش معروضة أحسن من عرضها في كتاب آخر، وهو كتاب التخصص والتنوع بتاع تيم دان. فاحتمال لو ربنا يسر ممكن ناخد من كتاب تيم دان، بس هيبقى في سلسلة أخرى، ناخد منه الفصل بتاع اللي بيتحدث فيه عن الجدالات أو الحوارات بتاعة النظرية، نظريات العلاقات الدولية وحوار الامبيريكال والوضعية، وكل الكلام ده موجود في الكتاب التاني بصورة أفضل بكتير من النقاشات اللي معمولة في هذا الكتاب. فلو خدنا هناخد هذا الفصل من الكتاب التاني، وهناخد فصل البنائية برضو من الكتاب التاني، يبقى الكتاب التاني ناخد فيه فصلين بس، لكن فصلين أحسن بكتير من اللي معمولين في هذا الكتاب. أعتقد كده دي نهاية الكتاب ونهاية هذه السلسلة، وأسأل الله أن يكون الناس انتفعت بيها. سلسلة بدأت من 2017 من قبل ما أدخل كلية علوم سياسية، الحمد لله دلوقتي أنهيت تمهيدي ماجستير في العلاقات الدولية بتقدير امتياز، وحاليا خلاص يعني تعدي ظروف الكورونا هبدأ في الرسالة، لكن السلسلة بدأت يعني يؤرخ ان انا بدأت من فيها من قبل ما ادخل كلية علوم السياسية وادرس الدبلومة اصلا، دبلومة السياسة. كان الهدف من هذه السلسلة هو ان احنا ما يكونش عرض النظريات فقط، والبعض يمكن حتى تعليقات طوال السلسلة كان بتجيلي كتير ان السلسلة طويلة وان انت ياريت تقتصر على العرض فقط ومجرد تقول الكلام بس، ده ما كانش غرضي ابدا ان انا اعرض مجرد نظرية. ما تروح تقرأ الكتاب ده 40 صفحة، احنا احيانا النظرية الواقعية اعتقد قعدنا 5 ساعات فيها، لما تيجي تجمع الحلقات 8 حلقات 5 ساعات، الخمس ساعات دول والليبرالية تقريبا 4 ساعات او حاجة زي كده، هما 40 صفحة في الكتاب أو 50 صفحة. طب ليه انت خليت 50 صفحة كل 10 صفحات قعدت فيها ساعة؟ لأن مش الهدف أبدا كان ان انا اعرض الكلام زي ما هو مكتوب، الهدف هو ان الانسان او الشخص المسلم ان كان يحق ليا ان انا اعمل حاجه زي كده، ان احنا كمسلمين يبقى احنا عندنا قراءه في الامر، مش مجرد عرض. احنا بنقرا هذا الكتاب باستدراكات اللي احنا بنقولها، ان الكلام دوت بيخالف الاسلام في ايه، يوافق الاسلام في ايه. الراي هنا الاسلام هو ديننا، هو اللي بيجتمع عليه كل الناس في هذا العالم الاسلامي. حتى بعض اللي يقول لك حكام ومش عارف ايه، حتى بعض الحكام وبعض الاجهزه وبعض الناس اللي في مسؤولين وحاجه، الاسلام هو الدين الذي يجتمع عليه الجميع. ايه الاختلافات ما بين الاسلام وبين النظريات اللي عرضت دي كلها؟ هل هذه النظريات تتطابق في واحده منهم تنطبق على الاسلام بصوره واضحه؟ لا طبعا، زي ما احنا شفنا اظن في خلال عرض هذه النظريات والبنائيه لا تختلف كثيرا. لا، ما فيش نظريه بتطابق الشريعة الإسلامية وبتطابق النظرية الإسلامية. ويمكن الكتاب ده برضه هو نفسه أوحى لي فكرة إن أنا أكتب كتاب هلال السيادة، إن أنا أوضح النظرية الإسلامية اللي أنا قرأتها وذكرتها في كتب الفقه وفي الشريعة الإسلامية، إن دي نظرية أخرى. ده الناس بتتكلم على حاجة تانية، إن في حاجات ممكن توافق الواقعية في حاجات كتير هنا، وتوافق الليبرالية دي مفاجأة في حاجات، وتوافق الاشتراكية أو النظرية الماركسية في حاجات عن الثورية والتحررية توافق هنا وهنا وهنا، لكنها لا تتبع أي نظرية. هي واخدة حاجات من هنا وحاجات من، زي ما النظرية الواقعية واخدة حاجات من تشوفها تلاقيها تقول ده واخدة الحاجة دي من النظرية الليبرالية، وهنا الليبرالية تلاقيها واخدة حاجات من الواقعية في حاجات كتير، أو واخدة حاجات من الماركسية أحيانا، والماركسية تلاقيها واخدة حاجات من، لأن الأصل الجذر بتاعها التنوير، فتلاقيها واخدة متفقة مع الليبرالية في حاجات. نفس الامر في الشريعه الاسلاميه، لابد ان تكون الشريعه زي ما مثلا الشريعه الاسلاميه تتطابق في تحريم الزنا واللواط مع المسيحيه ومع اليهوديه. لا يعني ان توافقت النظريه الاسلاميه مع نظريه اخرى في حاجات منها ان هذه النظريه الاسلاميه واخده من النظريات الثانيه، ولا يعني ان النظريات الثانيه متفوقه عليها او احسن منها او متماسكه بصوره اكبر. النظريه الاسلاميه منفصله بذاتها عن كل النظريات دي كلها، وهي اعلى واسمى من كافه هذه النظريات. يمكن ده واضح في هلال السياده، وانا ذكرته في هلال السياده. النظريه الاسلاميه لما تيجي تشوفها هي نظريه، لو احنا اتكلمنا عن الواقعيه، لا، النظريه اللي احنا عرضناها دي مش هي دي النظريه الواقعيه. هي اسمها الريال بولتيك، النظريه الواقعيه، لكن في الحقيقه مش هي دي اللي بتصف الواقع فعلا كما هو. اللي بيصف الواقع كما هو بدون احلام يوتوبيه هو الدين الاسلامي. الدين الاسلامي وحده هو اللي بيعمل، واللي بيقدم حل النظريه الواقعيه بتفشل ان هي تقدمه. النظريه الواقعيه لما تيجي تشوف الحل، هي هتقدم حل براغماتي في الاول وفي الاخر، يا اما حل اللي هو اليوتوبي اللي هتقدم حل ليبرالي. الدين الاسلامي لا براغماتي ولا يوتوبي ليبرالي، بيقدم حل برضه المسلمين يمشوا عليه من غير ما يقعوا في فخ هذا الشكل ولا هذا الشكل، لا البراغماتيه ولا اليوتوبيه. وكان ده كله بتفصيل موجود بتفصيل اكتر في كتاب هلال السياده، لعلي اعرضه ان شاء الله في سلسله اخرى، ويكون متمم لعرضنا هذه النظريات، ايه هي النظريه الاسلاميه واختلافها مع هذه النظريات كلها. فالجالي او حاليا بهذا الفكره هو هذا الكتاب، وعرض هذا الكتاب بصوره صريحه يعني. وارجو ان ما يكونش الاطاله ديت، انا عارف طبعا الجمهور بتاع هذه السلسله هو اقل جمهور في باقي السلاسل الموجوده في القناه، ومع ذلك الحمد لله ان جمهور مواظب، فضل مواظب على رؤيه الحلقات كلها. فارجو انها تكون حلقات تكون في الاول وفي الاخر دربت المسلم على انه ما عادي يا جماعه العلاقات الدوليه، يعني الذروه بتاعه النظريات السياسيه ادي العلاقات الدوليه، عشان المسلم يعرف هو احنا قد ايه اللي احنا عندنا ده حاجات عظيمه على فكره، وان الاخر النظريات كلها نظريات فيها صح وفيها خطا، وكل ما فيش نظريه لا تخلو من مشاكل. وعشان ما يستعليش، لا يستعلي عليك انت، النظريه بتاعتك اكتر نظريه متناسقه ومتوافقه مع بعضها، ويكون المسلم اتدرب وتعرف عليها، وده هدفي الرئيسي من هذه السلسله. ما قلتش مش عرض، لا، قراءه وتعليم او تعويد الناس ان هي تقرا، المسلمين ان هم يقراوا هذه النظريات ويعرفوا ايه الصواب وايه الخطا فيها، ويستعلوا بدينهم ويستعلوا بنظريتهم ان هي نظريه الصواب وهي النظريه الاصح، النظريه الاسلاميه. بكده تنتهي هذه السلسله، وتنتهي 3 سنين من عرض هذه السلسله. جزا الله خير كل واحد شاهد هذه الحلقات، ولعله يوضع في حسناتي في يوم القيامة، وده هدفي الرئيسي بقى بعيد عن هدف الدنيوي. الهدف الرئيسي ان الحاجات دي كلها توضع في ميزان يوم القيامة، ونسأل الله الإخلاص الكامل في حتى ولو بصورة رجعية، ربنا سبحانه وتعالى يتقبل هذا العمل في ميزان حسناتي يوم القيامة يكون إخلاص لله وحده. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.